بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً صدق الله.